انتهينا وين؟ ايوه المهم من باب الحرف. في واحد يحفظ النظم اللي مكاش ها؟ مكاش من اراد ان يحفظ النظم في النحو هذا نظم طيب يعني اعلى من الايات الروميه دون الاشياء وهي طويله يعني اذا كان واحد عنده الله قدره رجع يحفظ الاشياء لا يكتفي بالاشياء اللي ما بحاول يعني يمكن ياخذها نحن في بداية النظم يعني أو في إساس إيه باب ما يفهم الكلام اقرأ بابه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحريري ارفع صوته بس باش يسجل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحريري رحمه الله تعالى في منظومته باب النكرة والمعرفة. والاسم ضربان فضرب النكرة والآخر المعرفة المشتهرة فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل نحو غلام وكتاب وطلب غلام غلام معلش أي حكاية ولا نحو نحو غلام وكتاب وطلب كقوله مربى غلام لي أبق وما عدا ذلك فهو معرفة لا يمتري فيه الصحيح المعرفة مثاله الدار وزيد وأنا وذا وتلك والذي وذو وذرينا وآلة التعريف ألف من يريد تعريف كبد مبهم قال الكبد وقال قوم إنها اللام فقط إذ ألف الوصل متى تدرج سقط متى تدرج سقط متى تدرج متى متى تدرج سقط متى تدرج سقط ما في شيء هذه قراءة ما عندك وبعدين معلقة متى تدرج سقط متى تدرج عليه انتهى الباب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. قال الناظم الإمام أبو القاسم الإمام جمال الدين القاسم بن علي الحريري رحمة الله تعالى عليه في منظومته في النحو الموسومة بالملحة الموسومة بالملحة ملحة الإعراب باب المعرفة والنكرة. ناسب أن يذكر باب المعرفة والنكرة بعد أن أشار إلى أقسام الكلمة وأنها على ثلاثة إما اسم وإما فعل وإما حرف وعطف على ذلك بذكر علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف وإن كان قد اقتصر على جزء منها أو بعض منها فلم يذكر من علامات الاسم سوى الجر وذكر بعض حروفه وذكر للفعل علامات كعلامة الفعل الماضي اللي هي قد وعلامة الفعل المضارع اللي هي السين وعلامة الفعل الماضي أيضا دخول تاء المتحرك عليه هي تاء الفاعل والأمر أشار إلى أنهما أفاد الطلب أما الحرف علامته عدمية يعني ليس له علامة وبعد أن ذكر الاسم ناسب أن يشير إلى أقسامه وأن منه المعرفة والنكرة فقال وقال باب المعرفة والنكرة والاسم ضربان فضرب النكرة والآخر المعرفة المشتهرة والاسم ضربان الاسم ضربان الضرب بمعنى النوع الضرب بمعنى النوع ويأتي الضرب بمعنى المشي وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله أي المشي في الأرض للاسترزاق ويأتي الضرب بمعنى الإعراض بمعنى الإعراض ومنه قول الشاعر أطيل أديم مطال الجوع حتى أميته أو حتى أميته وأعرض وأضرب عنه الصفح ذكرا فأذهلي أطيل مطال الجوع حتى أميته وأضرب عنه الصفح وأضرب عنه الذكر صفحا فأذهلي يعني وأضرب عنه إضراب بمعنى الإعراض ويأتي الضرب بمعنى الصياغة ها الصياغة، صياغة الشيء. ومنه قول الشاعر: محلات طوق من غير تبيمة ولا ضرب صواغ بكفيه درهما. محلات طوق، ها، محلات طوق يعني في عنقها طوق من غير تميمة، ما في تميمة، موحدة ما شاء الله. ما فيش تميمة، ها؟ لا دليل. ولا ضرب صواغ، ضرب صواغ أي سيارة صائغ، بكفيه درهما، يعني مدح هذا الرجل يمدح هذا المرأة في عنقها، يعني الشعراء هؤلاء شعرهم عجيب وخطير. نعم. والاسم ضربان، المقصود بالضرب هو النوع، فضرب النكرة، القسم الأول نكرة، والآخر المعرفة، ها، والآخر المعرفة المشتهرة، يعني إشارة إلى حكم المعرفة أنه مشتهر. وسبق معنا أن المعرفة، المعرفة هو ماذا؟ هو ما دل على معين بقرينة تكلم أو خطاب، بقرينة، سواء كانت القرينة هي ماذا؟ تكلم أو خطاب غيبة ضمائر، أو كانت القرينة هو العالمية تعيين الشخص، أو كانت القرينة بلم التعريف، أو الأسماء الأخرى كأسماء الموصولة وأسماء الإشارة أو ما أضيف إلى واحد من هذه. فالمعرفة، المعرفة هو ما دل على معين. أعرف المعارف يقول الله تبارك وتعالى. فأرفع درجات المعرفة الضمير، ثم العلم، ثم المحلى بالألف واللام، ثم أسماء الإشارة وأسماء الموصولة، ثم ما أضيف إلى واحد من هذه وهي على نفس المرتبة، إلا ما أضيف للعلم فإنه في مرتبة، ما أضيف للضمير فإنه في مرتبة العلم، مرتبة العلم كما سبق ذكره. والنكرة ضدها ما لم يدل على معين، ما لم يدل على ماذا؟ على معين. وقد ذكر الإمام ابن مالك رحمه الله أن في تعريف المعرفة والنكرة فيه شيء من العسر، فيه شيء من العسر، وأقرب ذلك أن توضح بالأنواع. قال: المعرفة الضمير والعلم، معرفة الإسلام، اسم إشارة، اسم وصول، وما أضيف لواحد من هذه الخمسة، وما وغير هذا هو يعد نكرة، وغير هذا يعد ماذا؟ نكرة. لكن منهم من ذكر تعريف وقال: المعرفة ما دل على معين، والنكرة ما لم يدل على معين. نعم. فكل، طيب ما ضابط معرفة النكرة؟ ها؟ هو كان يكفي كما فعل صاحب الأدب الرومية ذكر علامات المعرفة، وما سواه نكرة، وما سواه نكرة. هنا أشار إلى ما يعرف به النكرة: فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. أي أن رب اقتصت بأنها تدخل على نكرة. كما مر معنا في النظر في الألفية، قال: وخص رب بمنكر، وخصص بمذ ومذ، وخصص بمذ، وخصص بمذ ومذ، ورب نكرة. ايوه، شوف بالجر، وتاء منكرة ايضا ذكر ايضا في رب انها تختص بالنكرة. ها، ايوه مرت معنا. لا، ايوه، وخصوص بمذ ومنذ، بمذ ومنذ وقت، وبرب منكرا، والتاء لله ورب. ها، وخصوص بمذ ومنذ وقت، وبرب، اي وبرب منكرا. والتالي لله ورب تالله وترب الكعبة كما سمع. فرب تختص بالنكرة تدخل على النكرة. نعم، وهي يعني حرف جر زائد. ومن قول الشاعر: ورب ليل يقول المرء في ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها. ورب ليل، ومثل قول الآخر: وليل كموج بحر أرخى سدوله. أيوه، وليل كموج البحر أرخى سدوله علي. أيوه، وليل هو المقصود يعني رب ليل. فرب اختصت بالنكرات، فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. فإنه منكر يا رجل، قال يا رجل، رجل هنا نكرة مقصود لا غير مقصود. قال يا رجل مقصود لا غير مقصود. مبني على الضم، ما دام مبني على الضم مقصود، مقصود أنت يا نحوية. يا رجل نكرة مقصود، قلنا النكرة المنادى إما أن يكون علما أو نكرة مقصودة أو نكرة غير مقصودة أو مضافة شبه المضاف. العلم والنكرة المقصودة صارت كالعلم فتبنى على الضم في محل نصب. النكرة غير مقصودة عامة والمضاف شبه المضاف هذه تكون مبنية منصوبة. فإذا قصدت النكرة قصدتها صارت كالعلم: يا إبراهيم أعلم هذا، قلنا يا آدم اسكن أنت، يا آدم علم. يا رجل إذا قصدت واحد صار كالعلم. فقال هنا يا رجل أول ليناسب، يناسب آخر صدر البيت عليه تدخل يا رجل، واضح؟ ولربما لو كان البيت منونا ماذا؟ عمم، جعلها نكرة غير مقصودة، قل يا رجل لي. فإنه منكر يا رجل، أي أيها النحو، أيها الطالب للنحو. مثال ذلك: نحو غلام كتاب طبق. مثال ذلك: رب غلام لي أبق. رب غلام، واضح؟ يعني رب تكون التقليل، وهي مقصود بها التقليل. أبق بمعنى هرب، الإباق هو هروب العبيد وذهابهم يعني بعيدا عن صاحبه. رب غلام لأبق، تقول رب كتاب قرأته فانتفعت فلم أستفد منه، يعني قليل، وإلا ما أتقن كتاب غالبا إلا تستفيد منه. رب طبق شهي طعامه أو ذوقه أيضا. أبق، أبق يعني هرب. أي نعم. وهنا الإباق هو هروب العبيد. أبق يأبق إباقا المصدر. يعني هي مخصصة بهروب العبيد وهروب أي إنسان. نعم، يطلق على العبيد. أبق العبد، قال أبق العبد أي هرب، أي هرب. ها؟ أبق هنا ذهب إلى الفلك المشحون، لكن أصل أبق هي الذهاب والهروب والمشي، لكن بقي يعني تطلق غالبا على العبيد، إباق العبيد، يقال أبق العبد إذا فر من سيده، لكن مطلق المعنى هي الذهاب والهروب. هنا إذ أبق إلى الفلك المشحون أي لجأ في الآية، أي لجأ. نعم. وذنوني إذ ذهب مغاضبا. نعم. قال: وما عدا ذلك فهو المعرفة لا يمتلي فيه الصحيح المعرفة، لا يشك فيه المعرفة، لا يشك فيها، واضحة ظاهرة. من كان صحيح المعرفة سليم، صحيح سليم المعرفة، صحيح ضد المريض ضد السقيم. المعرفة الإدراك، من كان صحيح الإدراك سهل عليه أن يميز بين المعرفة والنكرة. ما مثال مثاله الدار، الدار أي المعرف بالألف واللام، وزيد أي اسم العالم، وأنا أي الضمير، وذا اسم إشارة، وتلك اسم إشارة، والذي اسم إشارة، وذو الغنى ذو الأداة هي بمعنى أد، ذو الأداة هي بمعنى أد. طيب هنا ذكر أمثلة من غير مراعاة الترتيب، من غير مراعاة الترتيب لما لضيق الوزن عليه، لضيق الوزن عليه، الوزن البيت الشعري يضيق عليه في أن يراعي الترتيب، ولهذا لم يراعي هذا الترتيب الذي لابد، وفي مراعاته قد يكون نوع عسر. فقال مثال الدار المعرف بالألف واللام، هذا نوع من أنواع المالكة. زيد وهو العلم، العلم ما دل على معين، العلم هو الاسم الذي يدل على معين بأصل الوضع، إما أن يكون منقولا أو مرتجلا. إيش قال البيت؟ اسم لا لا اسم يدل اسم اسم ما دل على معنى في العالم، اسم يدل على معنى معينة علامة هو كذا، اسم يدل على معين مطلقة علامة هو كذا كريم وخلنا نعم شيخ اسم يعين الاسم مطلقة أيوة اسم يعين المسمى مطلقة اسم يعين المسمى مطلقة علامه كجعفر وكالنقر نعم هذا هو وعدل وكذا وشك نعم هذا هو العلم ما دل على معين ما دل على معين مطلقا إما يكون منقولا وإما يكون مرتجلا هو قسمه قال وأنا هذا الضمير الضمير الضمير مأخوذ من ضمر الشيء ضمر الشيء يدل على معنى الخفاء والستر واضح ضمر أقول ولا لا أعلم ما تضمر في نفسي يعني ما تخفي يأتون على يأتينا على كل كل فج يأتون على كل على كل ضامر يأتينا من كل على كل ضامر يأتينا من كل فج عامل ضامر الإبل ما تضمر في بطونها أي ما تخفي وتستر تستر أو ضمر بطنه إذا كان يعني ضعف لأجل جوعه وكذا يكون قد أيضا في معنى الخفاء والستر فالضمير يطلق مقصود به أنه شيء مستور لما يقال أنا لم يذكر أنه زيد أو عمر أو واضح وإن كان عالما الضمير هذا ما دل على معين بقرينة فإن كانت قرينة كلام فهو ضمير المتكلم على قسمين أنا للمفرد المتكلم مذكر أو مؤنث ونحن للمذكر مؤنث مثنى كانوا أو جمع فالمفرد يقول أنا المتكلم يقول أنا والمتكلمات تقول أنا والاثنان والاثنتان والجماعة الذكور والجماعة النساء يقولون نحن وإن كانت قليلة الخطاب فهو ضمير مخاطب أنت بفتح التاء للمذكر المفرد مذكر وأنت للمؤنث مفرد مؤنثة وأنتما للمثنى مذكر مؤنثة وأنتم لجماعة الذكور وأنتن لجماعة النساء والضمير هو أنت كله وقيل هو أن والتاء هي قرينة الخطاب لبيان المخاطب وبيان المذكر المؤنث منه وأنتما ما زيد فيها أنتما زيد الميم مع الألف لأن الألف الألف أخو المثنى زيدت الميم عوض عن غيرها الميم عوض عن غيرها لمناسبتها والألف لأنه قليل وأخو المثنى بخلاف الجمع فلم يذكر الألف وقال أنتم زيادة الميم لأنها ميم الجمع ميم الجمع تزاد في الجمع وأنتن نون النسوة وإذا كانت القرينة هي الغائب هو المفرد مذكر وهي المفردة المؤنثة، وهما للمثنى مذكر مؤنث، وهم لجماعة الذكور وهن لجماعة النسوة. وذا وتلك، ذا اسم إشارة، ذا هو اسم إشارة، والهاء اللي تثبت معه للتنبيه، هذا، وهذا اسم إشارة للقليل. أما تلك فهذا اسم إشارة للبعيد، تلك اسم إشارة للبعيد، فيقال ذا وذه وذي وذي، كما يقال تا وتي وته وته وته، ويقال للقليل للبعيد بعدا متوسطا ذاك، ويقال للبعيد جدا ذلك. فمجرد إليه مراتب، قيل بعيد وقريب وبعيد، وقيل قريب ومتوسط وبعيد. والذي اسم إشارة، اسم موصول، الذي اسم موصول، الذي والتي واللذان واللتان واللذين واللتين والذين واللائي واللاتي واللواتي واللوائي واللوائي واللواتي. وذو الغنى، ذو الأداة، ها؟ فإن البئر، فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت، وبئري الذي حفرت والذي طويت. وذو الغنى، ذو المقصود بها هي ماذا؟ ذو الأداة، ذو الأداة. نعم. وقد يكون قد قصد بها الإضافة، وذو الغنى أي صاحب الغنى، أضاف إلى المعرف بالألف واللام، فيكون المقصود أن المعارف هي هذه التي ذكرها، المعرف بالألف واللام، اسم العالم والضمير، اسم الإشارة، اسم الموصول، وما أضيف إلى واحد منها. قال ذو الغنى أضاف إلى المعرف بالألف واللام، ولا لا؟ فأيضا يكون المضاف إلى العلم وإلى الضمير وإلى اسم إشارة وإلى اسم الموصول، وهذا المعنى أقرب، كون هذا المعنى أقرب، واضح؟ أما إذا قلنا ذو الأداة هي الألف واللام ف يعني سبقت، وأيضا الإشارة بها لاسم الموصول قد سبق ذكره أيضا، واضح؟ قال وآلة التأليف ألف من يريد تعريف كبد مبهم مبهم، قال الكبد. السلام عليكم. وقال قوم إنها اللام فقط، إذ ألف الوصل متى يدرج سقط، أو متى تدرج سقط، هنا في النسخة متى يدرج. طيب هنا انتقل إلى كلمة فرع فيما يتعلق بالألف واللام، بالألف واللام التعريفية. ما هو حرف التعريف؟ هو الألف واللام أو اللام فقط، على أقوال ثلاثة عند النحاة. قيل حرف التأليف هو الألف واللام والهمزة أصل، وقيل الهمزة وصلية، وقيل حرف التأليف هو اللام، هو اللام فقط، هو ماذا؟ اللام فقط. وآلة التأليف، الآلة ما يتوصل به إلى تحصيل الشيء، الآلة هو ما يتوصل به إلى تحصيل الشيء. فآلة التعريف ما يحصل به التعريف في قضية ألف واللام هو ال في اثنين، هذا قول. وقول آخر طيب هو ال يعني حصل التعريف بهما، وهذا هو قول الخليل بن أحمد الفراهيدي وسيبويه. وقال بعضهم حرف التعريف هو ال لكن حصل التأليف باللام فقط، وقيل أن حرف التأليف هو اللام فقط، وأما الهمزة فهي وصلية جيء بها للنطق بالساكن، لأن لام التأليف ماذا؟ لام ساكنة. فالحاصل أن التأليف قيل حصل بالألف واللام والهمزة أصلية، وقيل حصل بالألف واللام لكن الهمزة غير أصلية، وقيل حصل باللام فقط ولعل هذا أقرب وأصح لأن الهمزة تسقط في الدرج دل على أنها وصلية جيء بها للإمكان من النطق بالساكن ولهذا قال وقال قوم إنها اللام فقط يعني فقط بمعنى وكفى وحسب إذ ألف الوصل متى يدرج يدرج أي الكلام يتتابع وعلى النسخة اللي عندكم متى تدرج أي الألف الهمزة الوصلية متى تدرج في الكلام تسقط تسقط تزول لا ينطق بها قوله فمن يريد تعريف كبد مبهم قال الكبد يقال الكبد بفتح الكاف وكسر الباء ويجوز إسكان الباء تقول الكبد والكبد وأيضا الكبد فهنا في النظم فمن يريد تعريف كبد النكرة بإسكان الباء مبهم قال الكبد المعرفة مكسورة الباء كبد الشيء وسطه المراد في اللغة كبد الشيء وسطه وفي الحديث ثلاث ساعات منين أن نصلي فيها وأن نقرأ فيها موتانا قال وإذا توسطت الشمس في كبد السماء وسطها وكذا سمي الكبد لتوسطه في الإنسان في جسمه يعني أشكون أنه المشقة تكبد الشيء هذا الكبد كبد أيوة كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد في كبد أما هذه كبد وكبد وكبد فتحتين كبد من التكبد ومن تكبد الشيء تحمل فيه مشق ما فيه مشق انتهى نعم اللام تعريف هي همزة وصلية شيخ وصلية نعم شيخ همزة وصلية في الشيخ في الفعل في الفعل فقط وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم تفسيره حال الكسر والتكه وفي الأسماء غيرها كسر غيرها غير اللام كسرها وفي الأسماء غير اللام غير اللام تعريف كسرها وفي اسم اسم ابنين وابنتين إلى آخر البيت ذكر النزال في غير الأسماء تفتح أما في الفعل في لام التعريف تفتح وفي أسماء ستة عشرة وردت في اللغة تكسر اسم ابن ابنين ابنتين اثنين اثنتين إمر الله إمر الله امرأة امرئ امرئ وامرؤ وامرأة هذه عشرة وفي الفعل يضل الثالث إن كان مضموما ضمة وابدأ من همز الفصل من الفصلين بضم إن كان ثالثا واكسره حال الكسر والفتح إذا كان الثالث مكسور مفتوح كسرت همزة الوصل واضح؟ نكتب بهذا القدر والله أعلم نعم الألف هي التعريف ها؟ لما نقول لعل قلت هذا هو الأصح لام التعريف هي لام لام بس وش نقول على همزة؟ وصلية ولا يمكن نبدأ بالساكن إلا بهمزة وصل فجيء بها مثل كتب كتب يكتب كتب ما نستطيع نبدأ بالساكن فجئنا بهمزة وصل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وفيكم بارك شيخ نقل الشرح هذا